ما رأي الدين في من يشرب الدخان في المسجد بحجة أنه يعمل في المسجد والناس يؤدون فيه الصلاة وهم يعلمون؟ فقلت له إن هذا حرام. لم يجبني، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: من المعلوم أن شرب الدخان أنها حرام لما يشتمل عليه من المفاسد العظيمة التي ترجع إلى الإنسان من جهة جسمه وفكره وعقله ونفسه، وهو أيضا فيه يعني ناحية مادية، لأن النقود التي يصرفها الإنسان من أجل الحصول عليه قد صرفها في طريق غير مشروع. وأما شربه في المسجد هذا دليل على إما على جهل الشخص الذي يفعل هذا الفعل، وإما على ضعف إيمانه، لأن الإنسان يتجرأ على الأمور المحرمة فعلا أو على الأمور المأمور بها تركا، يعني يتركها، يتجرأ عليها بقدر ما يكون فيه من ضعف الإيمان. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا الشخص عندما نبه ولكنه أصر، هذا مما يدل على استهانته بحرم الله جل وعلا، يكون آثما من جهتين: من جهة شربه لهذا المحرم، ومن جهة انتهاكه لحرمة المسجد. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. فهمت يا فضيلة الشيخ من رسالتي أن هذا المسجد لا يزال يبنى وأن هؤلاء عمال فيه. هو إذا كان يبنى حرمة المسجد ما ارتفعت عنه، لأن لما تعين وخطط وبدأوا فيه حرمة المسجد باقية عليه. بارك. نعم، جزاكم الله.